الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما زال الكلام موصولا على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة وما يقول فيها. تكلمنا على أول الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه فكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فهذا يبين صفة إلقائه صلى الله عليه وسلم للخطبة ومبالغته في التأثر حتى يؤثر ذلك في الحاضرين. وانتهى الكلام إلى قوله فأما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، أو من انتقال من المقدمة إلى الموضوع. فينبغي للخطيب أن يأتي بها بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أما بعد، لأنه يأتي في رواية مسلم أنه كان إذا خطب يقول أنه يحمد الله ويثني عليه، فتفتتح الخطبة بالحمد لله بهذا اللفظ الحمد لله، هذا هو المشهور، وهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وهو الموجود في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أما بدأت الخطبة بإن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله، فهذا ورد في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، ولكن الأكثر من صفات خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد لله، فنص العلماء على ذلك أنه يبدأ بالحمد لله. لكن لو قال في بعض المرات إن الحمد لله فلا بأس، لكن المداومة على ذلك وترك الحمد لله هذا خلاف السنة، لأن الأكثر والذي جاء في القرآن الحمد لله، أما إن الحمد لله فهذا إنما جاء في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة. وأيضا خطبة ابن مسعود في خطبة الحاجة المشهور من رواية، فهذا ورد في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، ولكن الأكثر من صفات خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد لله، فنص العلماء على ذلك أنه يبدأ بالحمد لله. لكن لو قال في بعض المرات إن الحمد لله فلا بأس، لكن المداومة على ذلك وترك الحمد لله هذا خلاف السنة، لأن الأكثر والذي جاء في القرآن الحمد لله، أما إن الحمد لله فهذا إنما جاء في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، وأيضا خطبة ابن مسعود في خطبة الحاجة المشهور من رواياتها أنها مبدوءة بالحمد لله، وإنما إن الحمد لله هذه رواية من روايات هذه الخطبة، فينبغي للخطيب أن يكثر من البداءة بالحمد لله أو يداوم على ذلك حتى، أما أنه يترك هذا ويستبدله بإن هذا خلاف السنة. وبعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى يأتي بالشهادتين، لأن هذا هو الغالب من خطبه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا خطب أو تحدث يبدأ بالحمد لله ثم يثني بالشهادتين ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صدر الخطبة، ثم يقول أما بعد. بل إن الفقهاء خصوصا الحنابلة ذكروا أن هذه أركان من أركان الخطبة، الحمد لله، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية، هذه أركان الخطبة. ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حديثا، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث، المراد بالحديث هنا القرآن، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، فكلام الله هو أصدق الكلام وهو خير الكلام، لأنه حق ويشتمل على الحق ولا يتطرق إليه خلل ولا نقص ولا تناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارك، عدلا في أحكامه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وفضله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، فهو خير الحديث وأصدق الحديث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال مراد به الطريقة، الطريقة والسنة، فبعد القرآن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فهدي محمد صلى الله عليه وسلم طريقته وسنته، ويروى بضم الهاء وفتح الدال خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالهدى هنا الدلالة والإرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد وتبين. أما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق لقبول الحق فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. فالهدى بمعنى التوفيق للقبول والامتثال هذا بيد الله، وأما الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد فهذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. ثم لما حث على كتاب الله وسنة رسوله بالعلم والعمل حذر من البدع والمحدثات، فقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. فكل ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه من البدع المردودة، وهو شر، وإن كان صاحبه يزعم أو يظن أنه خير، وإن صلحت نيته وقصده فإن ذلك لا يبرر البدعة. فالبدعة شر مهما كانت، وإن صلحت نيات أصحابها وقصدوا بها الخير فهي شر. شر الأمور محدثاتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. تأكيد، أخبر أن المحدثات هي شر الأمور، وأخبر أنها بدع، والبدعة المراد بها البدعة المراد بها شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلالة ضد الهداية، الضلالة ضد الهداية. فأخبر أن البدع شر الأمور وأنها ضلالة. وسيأتي في رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، يعني صاحبها. كل ضلالة في النار يعني صاحب كل ضلالة في النار. كل هذا تحذير من البدع، وبيان في رواية النسائي: كل ضلالة في النار، بيان لمآل المبتدعة وأنهم يصيرون إلى النار، وإن كانوا يريدون الجنة ويقصدون الجنة بعملهم، لكن لما كان على غير شرع الله آل بهم إلى النار والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من البدع والمحدثات، وفيه الحث على لزوم الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في موضوع خطبة الجمعة. أولا، فيه أنه فيه صفة إلقاء الخطبة، وأنه يكون بصوت مرتفع وبصوت مؤثر وبكلام جزل، لا يكون بكلام هادي أو كلام يعني عادي، وإنما يكون بكلام قوي جزل مؤثر يلفت انتباه الناس. وفيه أنه ينبغي للخطيب أن يتأثر حتى يؤثر في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمر عيناه ويشتد غضبه، فينبغي للخطيب أن يتأثر حتى يظهر ذلك عليه أمام الناس، حتى يتأثر، لأن الأمر مهم جدا. الأمر مقام إنذار، مقام إنذار وتخويف وتحذير، فيكون الخطيب يظهر بالتأثر مما يلقي ومما يقول، حتى كأنه منذر جيش، قولوا صبحكم ومساكم. خطيب ينذر الناس ويحذرهم من عقاب الله ومن غضبه ومن عقوبات المعاصي ومن الشرور والمخالفات. ثالثا في الحديث أنه يجب بداءة الخطبة بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالشهادتين، لأن هذه عادته صلى الله عليه وسلم، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه فيقول: أما بعد، رابعا في الحديث أن من موضوعات الخطبة تحذير، من موضوعات الخطبة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والتحذير من البدع والمحدثات، هذا من أهم موضوعات الخطبة. وبيان مضار البدع وأنها تؤول بأصحابها إلى النار، تؤول بهم أولا إلى الضلال ثم تؤول بهم في النهاية إلى النار، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الخامس في هذا الحديث أن البدع كلها ضلالة وليس فيها شيء حسن، ففي ذلك رد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وأن هذا التقسيم باطل يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فليس في البدع شيء حسن، وإن قاله من قاله من أهل العلم. فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن البدع كلها شر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأنها شر الأمور لا خير فيها لوجه من الوجوه، بل العاصي الذي يعصي الله وهو يعلم أنه عاصي أحسن حال من المبتدع، لأن العاصي يعلم أن فعله معصي ويتوقع منه التوبة، ويأتي ما يأتي وهو على حياء. أما المبتدع فإنه يرى أنه على حق ويأتي ما يأتي ويجاهد، لذلك يرى أنه على حق فيبعد منه أن يتوب لأنه ما يعترف بالخطأ. فالمبتدع شر من العاصي، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فليس شأن البدع للشيء الهين ولا يتساهل بشأنها. وإن حسنت نيات أصحابها وقصدوا بها الخير فهي شر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طول صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة، وقصر خطبته يعني خطبة الجمعة مئنة. المئنة بفتح الميم وكسر الهمزة تشديد النون هي العلامة، مئنة على فقه أي علامة على فقه، والفقه هو الفهم أي علامة على فهمه. الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فقوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل أي صلاة الجمعة، المراد بالطول هنا الطول الذي لا يشق على المأمومين، طول النسبي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أيكم أما الناس فليخفف، وكان ينهى عن تطويل الذي يشق على الناس، فالمراد هنا الطول النسبي يعني بالنسبة للخطبة. فيؤخذ من هذا أنه يستحب تطويل صلاة الجمعة، وسيأتي السور التي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين، وفي بعض المرات يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاش، فهذا يبين الطول المراد. وقصر خطبته، هذا فيه الحث على إقصار الخطبة وأن هذا من الفقه، والمراد الإقصار المشتمل على المطلوب، وهو مجرد القصر، لا، القصر مع الوفاء بأغراض الخطبة. فالذي يقدر على تقصير الخطبة مع استيفاء أغراضها هذا فقيه، هذا هو الفقيه الذي يقدر على استيفاء أغراض الخطبة مع قصر ألفاظها ووجازتها، هذا لا يقدر عليه إلا الفقيه. أما الذي يطيل الخطبة فهذا دليل على عدم فقه، لأن تطويل الخطبة يضيع أغراض الخطبة والمقصود منها ويملل الناس، مع أنه قد لا يأتي بالأغراض، قد يطول ولا يأتي بالأغراض. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى في الحديث دليل على استحباب تطويل صلاة الجمعة بمقدار ما يقرأ بالسور التي وردت قراءتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الترتيل والتأني. ثانيا في الحديث دليل على مشروعية أو استحباب تقصير الخطبة التقصير الذي لا يخل بأغراض الخطبة بل يكون مستوفيا لها، وذلك لا يكون إلا بالاهتمام في الإعداد، في إعداد الخطبة قبل الحضور واختيار الألفاظ المناسبة لها. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يأتي وهو ما استعد للخطبة بان على قوته وعلى أنه خطيب وعلى ثم يأتي وهو حتى الموضوع ما اختار موضوع بعضه، فيرقى المنبر ثم يتكلم بما شاء ويدور ويلف ويروح ويبعد وهو ما توصل للغرض المطلوب، لأنه ما أعد من قبل ولا استحضر الشيء من قبل ولا تأهب. هذا ليس هو الخطيب، هذا لا يكون خطيبا. ففيه الحث على إقصار الخطبة مع استيفاء أغراضها. رابعا أو ثالثا في الحديث، من مفهوم الحديث يفهم من الحديث كراهية تقصير صلاة الجمعة وتطويل الخطبة، وأن ذلك خلاف السنة. تطويل الخطبة وتقصير الصلاة هذا خلاف السنة، وهذا يدل على الجهل، يدل على الجهل. فمن هنا يتأكد على الخطيب أن يتنبه لهذه السنة ويطبقها. ولكن كثير من الناس الآن على هذا المنهج، وهو أنهم يخطبون الوقت الطويل حتى يبلغ بعضهم ساعة أو أكثر في خطب، ثم إذا نزل يصلي الصلاة بسرعة، يقرأ آية واحدة أو آيتين بعد الفاتحة، لأنه مل وطال وتعب، يحس بالتعب ويحس أن اللي عنده تعب، فيجعل الاختصار في الصلاة ويجعل الخلل في الصلاة. هذا دليل على جهله، حيث أطال ما السنة تقصيره وقصر ما السنة تطويله، هذا يدل على جهله. تجده يخطب ساعة أو أكثر وليته بعد جاب الغرض المطلوب، يخطب ساعة ولا جاب شيء إلا ما حتي فقط فجع الرؤوس وأتعب الناس ولا جاب لهم شيء، ولا جاب لهم كلام جرايد كلام صحف. أو هذا هو الخطيب. الخطبة ليست كثرة الكلام، الخطبة كما سمعت موصافا هي مجرد كلام وكثرة كلام. الخطبة كلام منتقى منقح مؤثر مفيد، هذه الخطبة التي إذا خرج الناس إذا هم قد استفادوا. أما الخطبة التي إذا خرج الناس وإذا هم تعبان قد تعبوا وسائموا ولا يعلمون شيء يفرحون بالخلاص لأنه حبسهم، هذه ليست هي الخطبة، وهذا ليس هو الفقيه. ينبغي تنبه لهذا الأمر. هذه قاعدة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يدل على أن من عكس أنه ليس بفقيه، أنه جاهل، وإذا كان جاهلا فلا يصلح أن يكون إماما في الجمعة. نعم. وعن أم هشام بنت فارسة بنت النجمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة على المنبر إلى أقصى سنة. رواه مسلم. أم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به. وكذلك ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لما يلقى في خطبة الجمعة من المواعظ والتذكير، هذه فائدة الخطبة وفائدة الحضور والاستماع، أن الإنسان يحفظ ما يقال ويعمل به، لأن هذا وسيلة للعمل به. أما إذا لم يحفظه فإنه كيف يعمل بشيء لم يحفظه؟ وقد وصف الله المنافقين لأنهم يحضرون مع الناس في خطبة الجمعة، والرسول يخطب وهو أبلغ البشر عليه الصلاة والسلام وأفصح البشر وأنصح البشر وأعلم البشر، يخطب والمنافقون حاضرون مع المسلمين، فإذا خرجوا ومنهم من يستمع إليه، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول، هم حاضرين وابن مسعود حاضر، ابن مسعود يحفظ وهم ما يحفظون، يسألون إذا خرجوا وش قال الرسول في الخطبة. فهذا دليل على أن عدم العناية بالخطبة واستماعها أن هذا من صفات المنافقين، هم الذين يحضرون ولا يسمعون يسمعون الكلام لكن ما يحفظون منه شيء ولا يعلق بأذانهم شيء، ومنهم من يستمع إليه يستمعون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه صفة ذم والعياذ بالله، الذين يحضرون ولا يستمعون ولا يلقون بالا لما يقوله الخطيب ويحفظون ويعملون به، هذه من صفات المنافقين. فأم هشام رضي الله عنها كانت ممن يهتمون بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها حفظت السورة كاملة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأها على المنبر كل جمعة. قال العلماء معنى يقرأها كل جمعة ليس معناه أن يقرأ السورة من أولها إلى آخر، وإنما يقرأ منها آيات، وفي الجمعة الثانية يقرأ آيات منها، وفي الثالثة كذا حتى يكملها. فكانت أم هشام كانت تتتبع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظت السورة بكاملها من عدة خطب لا من خطبة واحدة. فهذا فيه اهتمام الصحابة بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لما يقوله. ثانيا، في الحديث مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وهذا يقول الفقهاء من أركان الخطبة أن يقرأ فيها شيئا من القرآن يتناسب مع الموضوع الذي خطب فيه، لأن القرآن هو أبلغ الكلام وأفصح الكلام، فيختار الإمام إما سورة قصيرة وإما آيات أو آية واحدة فيها تحريك للقلوب وفيها موعظة وتتناسب مع الموضوع الذي خطب به. أما إذا خلت الخطبة من قراءة شيء من القرآن فإنها تكون ناقصة، بل يرى بعض العلماء أنها غير مجزئة، لأنها فقدت ركنا من أركانها. وأما اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السورة بالذات فلما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، ففيها أولا إثبات الرسالة، إثبات الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب. وفيها إثبات البعث، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فيها إثبات البعث وأن الله يعيد هذه الأجسام بعدما تتفتت وتتحلل في التربة، يعيدها كما كان. وفيها التذكير بالموت وجاءت سكرة الموت، وفيها التذكير بالحفظة الذين يحصون على الإنسان أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جاء التذكير لأن الإنسان عليه حفظة يحصون ما يقول ويكتبونه عليه. وفيها التذكير بالجنة والنار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وفيها التذكير بقيام الساعة، التذكير بقيام الساعة، فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، تذكير بقيام الساعة وبعث الموتى من القبور يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ففيها التذكير بالموت وبقيام الساعة وبالحشر والبعث من القبور، وفيها الحث على صلاة الفجر وصلاة العصر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر، وقبل الغروب هذه صلاة العصر، حتى على هاتين الصلاتين لزيادة فضلهما. هذا والله أعلم وجه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السورة العظيمة في خطبة الجمعة. فينبغي للخطيب أن يختار آية أو آيات أو سورة مناسبة لموضوعه الذي خطب فيه، يا تذكير للناس وموعظة حتى ينتفعوا بذلك. هذا من مواصفات الخطبة، خطبة الجمعة، مع ما سبق، مع ما سبق في الحديث الذي قبله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة فالإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل ما استطاع، الذي يخطب له أنصت ليست له الجمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة قلنا إنه يجب على الحضور أن ينصت وأن يتنبه لما يقوله الخطيب وأن يحفظوه أو يستحضروه على الأقل، يستحضروا معناه حتى ينتفعوا به، وأن يتركوا الشواغل التي تشغلهم عن الانتفاع بالخطب. ومن الشواغل أن يتكلم الإنسان والإمام يخطب، أن يتكلم والإمام يخطب، هذا حرام، حرام على المسلم أن يتكلم والإمام يخطب خطبة الجمعة، لأن ذلك يتنافى مع الإنصات والإصغاء لما يقوله الخطيب حتى ينتفع بالخطبة. قال صلى الله في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني في حال الخطبة، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والذي يقول له أنصت لا جمعة له. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب بالحمار يحمل أسفار. الأسفار هي الكتب الضخمة، الأسفار جمع سفر وهو الكتاب الضخم. ووجه الشبه أن الحمار يتعب في حمل الأسفار وتثقله وهو لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. كذلك الذي يتكلم والإمام يخطب تكلف الحضور والمجيء والجلوس ولم ينتفع بذلك. وجه الشبه والمراد منه التنفير من هذا العمل. والذي يقول له أنصت اللي ينكر عليه ويتكلم عليه ويقول له أنصت يعني يترك الكلام واستمع للخطبة ليست له جمعة. فإذا كان الذي يأمر بالمعروف ليست له جمعة فكيف بالذي يتكلم بكلام ليس هو أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ليست له جمعة؟ هل معناه أنها بطلت صلاته وأنه يعيد الصلاة؟ هذا ظاهر الحديث، لكن فسره الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أنك إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. واللغو معناه البطلان، بطلان الثواب. فصلاته صحيحة لا يؤمر بإعادتها لأنه أداها في أركانها وشروطها وواجباتها، ولكن ليس له فيها ثواب، بطل ثوابه. فصار كالحمار يحمل أسفارا، تعب ولم يستفد، وإلا فهو لا يؤمر بالإعادة. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة يعني ليس له ثواب، ليس له ثواب من صلاته، وهذا وعيد شديد. فهذا الحديث يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب، حتى ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. ودل على وجوب الإنصات للخطبة وقطع الكلام وقطع الحركات، حتى الحركة ما يتحرك إلا لضرورة، أما أنه يتحرك من باب العبث ومن باب الملل فهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. إذا تحرك وصار يخطط بالأرض أو يشيل شيء من الأرض ويحطه أو هذا قد لغى أيضا. فالإنسان يستمع ويقطع الحركة ويقبل على الخطيب. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب توجهوا إليه بوجوههم يستمعون منه صلى الله عليه وسلم ويتلقون منه ويقطعون الكلام والحركات ويحفظون ما يقوله الرسول. ولذلك تجدون الصحابة حفظوا الكثير على الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوا الكثير لأنهم يقبلون عليه بقلوب راغبة متلهفة للخير، كانوا يحفظون ما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السر في كون الصحابة حفاظا حملوا الشريعة في صدورهم وعملوا بها في جوارحهم. والإنصات والإنصات والإصغاء التلقي برغبة وبحرص، هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. امرأة كما سمعتم امرأة حفظت السورة كاملة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة. والإنصات معناه الإنصات معناه الاستماع والإصغاء، الاستماع والإصغاء وقطع الحركة. وفيه تحريم الكلام والإمام يخطب حتى ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر. وإذا دخل الداخل فلا يسلم، هو لا يسلم، وهم لو سلم لأنه جاهل فإنهم لا يردون عليه السلام، لأن المقام مقام إنصات. نعم نعم. ولا يستاك، ولا يستاك، لأن السواك حركة وشغل. نعم، يبي يروح يدور المسواك المخابيه ولا. نعم، هو في حركة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين متفق عليه. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. وهذا الرجل هو سليك الغطفاني. فهذا الحديث فيه مشروعية تحية المسجد، مشروعية تحية المسجد، وأنها سنة مؤكدة، حتى لو جلس الإنسان فإنه يقوم ويأتي بها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحتى لو دخل والإمام يخطب فإنه لا يترك تحية المسجد. قال له: صليت؟ قال: لا. يعني تحية المسجد. قال: قم فصلي ركعتين، دل على تأكد تحية المسجد. وفي الحديث دليل على جواز تكليم الإمام لبعض الحاضرين أثناء الخطبة، وتكليم الحاضرين للإمام إذا دعت الحاجة، وأن ذلك مخصص للنهي عن الكلام والإمام يخطب. الحديث الذي سبق فيه النهي والتحريم للكلام والإمام يخطب، لكن يخصص بما إذا دعت حاجة إلى تكليم الإمام فإنه يكلم، ولا يدخل هذا في الوعيد، بدليل أن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا. وفي حديث آخر أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا،